جزاك الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز أن يشمت بظالم انتقم الله منه وابتلاه كان مسلم؟ لا تتشمت به، احمد الله على العافية ولا تتشمت به، لا تتشمت لا بظالم ولا بمظلوم، اسأل ربك العافية ولا تتشمت، احمد الله على أن عافاك مما ابتلاه به. نعم. يقول السائل: ما جاء في الحديث أن ما جاء أن الجنة أن الله عز وجل قال: لا يجاورونك فيك بخيل، يقول هل أن البخيل لا يدخل الجنة ولو كان موحدا لم يشرك بالله عز وجل؟ لا، على كل حال من مات على التوحيد الخالص مؤديا لفرائض الله فمآله الجنة إن شاء الله، ولو عذب في النار بقدر ذنوبه، فإن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لكن لو مات على الشرك فهو نعم محرمة عليه الجنة، لكن قد يكون أنه لا يجاوره، يعني قد لا يدخلها لأول وهلة، أو أنه لا يصل إلى أعلى الدرجات، والجنة درجات، الجنة درجات كما أن النار دركات، الجنة علو والنار سفل. يقول السائل: ما العلة في عدم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها؟ ما العلة في النهي عن الجمع بين العمة وخالتها بين المرأة؟ لأن ذلك قد يؤدي إلى قطيعة الرحم، لأنه معروف غالبا الغيرة من النساء، فربما تغار إحداهن من الأخرى فيتغاضبان ويتقاطعان، فقطيعة الرحم من أكبر الكبائر، فمن حكمة الله عز وجل أن حرم الجمع بين ذوات الأرحام من الأخوات أو البنت وعمتها أو البنت وخالتها، والله أعلم. نعم. قل السائل: هل الحديث التي في صحيح البخاري كلها صحيحة وليس فيها أم هناك فيها شيء ضعيف؟ الذي نسمع وتطمئن إليه النفس، وحسب ما اتفق علماء الإسلام بأن الكتاب البخاري ومسلم هو أصح كتابا ألف في السنة، ولا نعلم أن فيها شيء غير صحيح. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة المال لوقف حلقات المسجد النبوي؟ لا، الزكاة توجه إلى أهلها الذي ذكرهم الله في كتابه، وتبدأ بالفقراء والمساكين. الأوقاف إذا كان عندك وقف تريد أن تجعلها صدقة جارية، هذه توجهها إلى حيث شئت، سواء حلقات ذكر ولا أنواع من طرق البر وطرق الخير، وهي كثيرة. أما الزكاة ليس لك فيها تصرف، الله عز وجل ما جعل لأحد فيها اجتهاد، بينها وبين أهلها، فاصرفها حيث أمرك الله عز وجل. يقول السائل: ما جاء في الحديث أن من قيم عليه الحد في الدنيا كان كفارة له، هل يكون كفارة حتى إذا لم يتب؟ هذا إذا لم يتب، إذا أقيم عليه الحد في الدنيا فإنه بإذن الله سيكون سببا بأن لا يقام عليه الحد في الآخرة، أما إذا تاب من الذنب واستتر بستر الله ولم يعلم عنه، فإذا تاب توبة صادقة وتاب الله عليه أيضا إن شاء الله سلم من عذاب الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.